الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآية الكريمة هذه كعنوان لهذا الباب، ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد هي أن اليأس من روح الله والقنوط من رحمته ينافيان أصل التوحيد أو كمال التوحيد بحسب ما يكون بالقلوب، لأن هذه من أعمال القلوب. وهكذا الأمر من مكر الله. وفي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، نسبة المكر إلى الله تبارك وتعالى، سبق معنا في دراسة التوحيد في الكتاب المتقدم أن المكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة كمال بالنسبة لله، صفة كمال لأنها حق، إذ أنها جاءت على سبيل المقابلة للخصم، لمن أنعم الله عليهم بالخير الديني والدنيوي ولكنهم كفروا النعمة ولم يشكروا النعمة، والله عز وجل يمدهم بنعم الدنيا ولم يشكروه عليها، فصار هذا الإعطاء والتفضل عليهم استدراج. لما أمرهم الله بالشكر فلم يشكروا استدرجهم، أي مكر بهم كما مكروا. الجزاء من جنس العمل، فمكر الله صفة كمال له لأنه القوي والقادر والقهار والجبار والعزيز، فلا يستطيع شيء، فلا يستطيع أحد من الخلق أن يخرج عن قبضة الله تبارك وتعالى. فجاءت هذه الصفات التي جاءت في القرآن على طريق المقابلة، أي قابل الله مكره بهم، قابل مكرهم بالدين وبالرسل وبأولياء الله بمكره بهم، والله غالب على أمره. ومن كان خصمه الله تبارك وتعالى فقد خصم. لذا قال عز وجل هنا: أفأمنوا مكر الله، أي هؤلاء المشركون الذين أنعم الله عليهم بالأموال والأولاد والأمن والاستقرار وغير ذلك ولم يشكروا، بل مكروا بدين الإسلام واستهزأوا بأهله وما قدروا الله عز وجل كما يجب عليهم أن يقدروه. فجاءت المقابل أن الله مكر بهم، استدرجهم بالنعم وأفاض عليهم منها وهم في طغيانهم معمهون حتى نزل بهم بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فخسروا كل شيء دنياهم وأخراهم. نعم. قوله قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي من وقعوا في الخسران، وضد الخسارة الربح، والربح هو في التمسك بتعاليم الإسلام الظاهرة والباطنة، والخسارة في تركها والإعراض عنها والأذى لأهلها. نعم. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الآية مثل الآية الأولى، أي ليس اليأس والقذور والأمن من مكر الله ليس من صفات أهل الإيمان، ولكنه من صفات أهل الخسران على اختلاف طبقاتهم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أما المؤمنون فإنهم لا يقنطون، أي لا ينقطع رجاؤهم في الله تبارك وتعالى أبدا، بل لهم في ربهم حسن الرجاء، يرجون رحمة الله ولا يقنطون ولا يقنطون من رحمة الله بشرط المعاصي، ولا يأمنون مكر الله، لأن الأمر الأمن من مكر الله ذهاب الخوف من القلوب من الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون هم أهل الرجاء وأهل الخوف، يعني جمعوا بين الرجاء وبين الخوف، ولهذا قال العلماء الخوف والرجاء كجناحي طائر، إذا استويا استقام في طيرانه، وإن مال أحدهما عن الآخر اختل وزن الإيمان، يختل الإيمان إذا غلب أحدهما على الآخر. معنى ذلك أن الرجاء في الله تبارك وتعالى غفار الذنوب وقاضي الحاجات والراحم لعباده والحكيم يجب أن يرجوه المؤمن، يرجو فضله الدنيوي والأخروي، ويخاف منه، مع الرجاء يخاف من الله من عقوبته إن قصر فيما أوجب عليه أو ارتكب ما حرم عنه أحرم عليه أو ارتكب ما حرم عليه، فيسوي المؤمن بين الرجاء وبين الخوف. إلا أنهم قالوا إذا كان العبد في حال صحته وقوته في دنياه فعليه أن يغلب جانب الخوف من الله تبارك وتعالى، وإذا كان في حال مرضه وضعفه ورحيله إلى الله عز وجل بمقدمات يلمسها يغلب جانب الرجاء، لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وهذا هو الرجاء وتغليبه. وأما أهل الاستعداد في حال الصحة والمرض على سبيل الدوام فهؤلاء لا عليهم أن يتساويا عندهم الرجاء والخوف سواء في حال الصحة أو في حال المرض. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الكبائر معناها كل ذنب ترتب عليه حد من حدود الله أو ترتب عليه غضب من الله عز وجل أو قرن برحمة آتي أو قرن بغضب عذاب أو بلعنة فهو من الكبائر، وما بعد الكبائر إلا الصغائر. فتارة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر سبعا، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. وتارة جاء ذكر تسع، أي زيادة اثنتين على السبع، ومنها الإلحاد في الحرم. وهنا ذكر ثلاثا من الكبائر: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. وبشير ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أهي سبع؟ فقال هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية هي إلى السبعمائة أقرب. ومن عرف ضابط الكبائر كلما جاء مندرج تحت الضابط فهو من الكبائر. وأعظمها وأشدها إثما وعقوبة الإشراك بالله عز وجل. والإشراك أن تجعل مع الله شريكا تصرف له شيئا من أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة. من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله أو أشركها مع الله، أي عبد الله وعبد غيره معه، فقد أشرك ولا تقبل العبادة إلا بالصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد حرم الله الشرك وتوعد فاعله بأنه لا يغفر له، وأن صاحب الشرك الأكبر له الخلود الدائم في النار لا يموت فيها ولا يحيا، وله صور متعددة يعرفها من قرأ القرآن وأمعن النظر فيه، وهكذا السنة المذكرة. ومن الكبائر اليأس والقنوط من رحمة الله وروح الله، وكما سبق في الآيتين لا ييأسوا من رحمة الله ولا يقنطوا من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. وأما المؤمنون فإنهم لا يأمنون مكر الله ولا ييأسون من روح الله ولا يقنطون من رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما هم أهل خوف ورجاء، خوف من الله فيقومون بطاعته ويخافون من الله فيبتعدون عن معصيته، ولا يأمنون مكر الله فتراهم جادين مشارعين في الخير في عمل الخيرات، ولا يقنطون من رحمة الله فيبتعدون عن العمل، ويأسون أن الله لا يغفر الذنوب، وقد يجرهم هذا اليأس إلى ترك العمل الذي يمحو الله عز وجل به السيئات ويرفع به الدرجات. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن الإيمان بالقدر من الأعمال التي يتم بها توحيد العبد، وأن عدم الإيمان بالقدر إما أنه ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله بحسب النقص الذي حصل في الإيمان بالأقدار. والقدر المراد به ما قدره الله تبارك وتعالى وابتلى به عباده، سواء كان خيرا أو شرا. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل لما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام قال: لأبتليك وأبتلي بك. ويؤكد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن هنا وجب الصبر عند الابتلاءات. ثم الابتلاءات أنواع: ابتلاء بالتكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي وسائر التكاليف والحقوق التي لله أو لعباد الله. هذا من الابتلاء، فإن وفى بها المبتلى أجر، وإن أخل بها أثم. والقدر هو ما كتبه الله عز وجل حينما خلق القلم وقال له اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة، فكل ما جرى به القلم لا يتخلف ابدا، لا من الخير ولا من الشر، ولا من الشقاوة ولا من السعادة، ولا مما يجري على المخلوقات في السماوات والأرض لا يتخلف منه مثقال ذرة، بل ما جرى به القلم لابد أن يكون. وبالإضافة إلى الابتلاء بالمقادير بالتكاليف الشرعية، وهي ابتلاء كما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء بالمصائب التي تقدر على المخلوقات، ومنها المرض ومصيبة الموت والفقر والخوف وكل ما يجي على الإنسان مما يؤلمه ويؤثر عليه، فصار فيه من الصابرين فله أجر الصابرين. والمصائب التي تجري على الناس إما أن يكون لا سبب لهم فيها ولا يد لهم فيها، وإما أن تكون بسبب أفعالهم وتصرفاتهم، فما كان من الموت والمرض والفقر وغيرها من المقادير التي يصاب بها الإنسان، هذه لا يد له فيها ولا سبب، فإن صبر فله أجر الصابرين على القدر، وإن جزع وسخط نقص إيمانه بقدر جزعه وعدم صبره. وأما المصائب الأخرى التي يتسبب فيها المكلف من عالم الإنس والجن وهو يحاسب عليها ويعاقب، استحق الحساب والعقاب عليها، والله عز وجل يعفو ويرحم، أمر الخلق إليه، كالزنا والسرقة وشرب الخمر هي لا تخرج عن القدر، قد يرى بها القلم ولا بد أن تكون، ولكن الملوم فيها فاعلها، ولا يجوز لإنسان أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، لا يحتج به على فعل المعصية فيقول قدر الله علي، وكأنه يبرر جانبه، بل هو المؤاخذ، وكل معصية لها عقوبة في الشرع، إما عقوبة مقدرة وإما عقوبة يزع فيها العلماء والكتاب والسنة فيعرفونها ما لا يعرفها غيرهم. ثم الصبر على الأقدار أمر واجب، أمر واجب أن يصبر الإنسان على ما قدره الله وكفاه، سواء فقرا أو مرضا أو خوفا، فمن صبر كمل توحيده، ومن جزع وسخط نقص إيمانه ونقص توحيده. والصبر ومن أعمال القلوب ومن أعمال اللسان وسائر الجوارح، لأن معناه الحبس، حبس النفس على الصبر، حبس النفس على فعل المأمورات وعلى ترك المحظورات، وحفظ النفس كذلك عن حفظ الجوارح من التعدي والتجاوز. فمن صبر قلبه وصبر لسانه وصبرت جوارحه فهو من الصابرين، أعد الله له أجر الصابرين، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضد السخط والجزع. فإذا آمن العبد بأن كل شيء لقضاء وقدر وجب عليه أن يصبر لما نزل به من المصائب، كما قال علقمة رحمه الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهي المصيبة التي لا دخل له فيها ولا يد له فيها، وإنما قدرها الله عز وجل وقضاها مما سبق ذكره من موت قريب أو مرض النفس أو الفقر ونحو ذلك من المصائب التي ليس للعبد فيها تصرف، ولكنه صبر بأنه مؤمن بأنها من عند الله وبقضائه وقدره، فسلم للقضاء المحتوم والقدر المقدور فنال الأجر وفاز بالرضا من الله عز وجل وسلم من السخط. نعم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم سفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذه الأعمال، الطعن في النسب والفخر بالحسب كما ورد في بعض الآثار، والنياحة على الميت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرم عقوبة لها. وهذه التنتان، الطعن في النسب، كانت من أمر الجاهلية، أهل الكفر والشرك والرذائل عدم الإيمان يطعن بعضهم في نسب بعض، كأن يقول أو تقول قبيلة الأخرى: نسبكم وضيع ونسبنا رفيع. قال: هو الطعن، يفتخر بنسبه ويطعن في نسب غيره، وهذا عنوان الكبر والترفع على الناس والسخرية في آن واحد. فجاء الإسلام ونهى عن السخرية ونهى عن الكبر ونهى عن الترفع على الآخرين، واعتبر النصوص أن الكفاءة بين الناس بالدين، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال في حق المصاهرة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. وتعارف الناس على شرائح من الناس، قسموا تقسيم حتى في صفوف المسلمين: هذا عربي وهذا خادم وهذا عبد وهذا كذا وكذا، نسبه وضيع وأولئك أنسابهم رفيعة. لذا طعن بعضهم في بعض، وهذا من أمر الجاهلية، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحضره ويترفع عليه بنسبه. ولو كان رفيع النسب كالقرشي إلا أنه إذا فهم الإسلام ما ترفع بنسبه على أحد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج القرشية من مولى من الموالي كان مملوكا فحتر، وهو رسول الله العالم بما ينفع ويضر بتعليم الله عز وجل له، إلا أنها بقيت بكايا في المسلمين من أمر الجاهلية، منها الطعن في الأنساب، ومنها النياحة، والنياحة رفع الصوت بالبكاء وتعداد محاسن الميت سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وهذه من أمر الجاهلية، وعملها كفر عملي ليس كفرا مخرج من الملة، إلا من استحلها ورأى بأنه حلال للنائحة أن تنوح وحلال للناس أن يطعنوا في أنساب غيرهم، فقد استحلوا ما هو محرم في الدين معدود من الدين بالضرورة، فيكون عندئذ كفر أكبر. وأما بدون استحلال قلبي فهو من الكفر العملي، ولهذا عرف بالاستدراء أن الكفر له إطلاقان. الإطلاق الأول أن يكون معرفا الكفر، والإطلاق الثاني أن يكون منكرا، كما في قوله هنا عليه الصلاة والسلام: اثنتان في أمتي هما بهم كفر منكر، وهو كفر عملي لا يخرج من الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجاء به منكر فهو كفر دون كفر. ولما أراد الكفر الأكبر قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجاء به معرف لأنه أراد الكفر المخرج من ملة الإسلام. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وفي القرآن الكريم: قل يا أيها الكافرون ولو كره الكافرون، فهو المراد به الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه ثلاث خصال أيضا من أعمال أهل الجاهلية قبل الإسلام، وبقيت في الأمة بعد إسلامها، ليس في كل الأمة ولكن في بعض الأمة بقيت فيهم، وهو عدم الصبر عند المصائب. ليس منا من لطم الحدود، وهذا يفعل عند المصيبة سواء من الرجال أو من النساء، عند مصيبة الموت أو ما يشبهها من المصائب يصيح ويلطم خده جزعا ولم يؤمن بالقضاء والقدر حتى الإيمان، بل إن كان يؤمن به وأنه من عند الله عز وجل فقد ضعف إيمانه وقل إيمانه ولم يخرج من الإسلام. وشق الجيوب كذلك، يبلغ بهم السخط والاعتراض على أبدال الله عز وجل فيشقون ثيابهم سخطا ويدعون بدعوى الجاهلية التي هي ندب الميت ذكر محاسنه وأفعاله سواء منها ما كان صدقا وما كان كذبا فهي من دعوة الجاهلية بخلاف دعوة أهل الإسلام للميت وهو دعاء له بالخير لأن الملائكة تؤمن على ذلك ودعاء له بالرحمة والمغفرة والقبول وقبول اليسير من عمله والتجاوز عن الكثير وذكر محاسنه التي كان يعملها من باب الدعاء له والتأسي به أيضا وليس من باب الندب المحظور الذي كان تفعله الجاهلية وورثه بعض المسلمين وقوله ليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على سنتنا لأن سنة الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصبر عند فجائع الليالي والأيام عند الموت وما دونه من المصائب الصبر والاحتساب ليظفروا بالأجر الكبير والخلف من الله تبارك وتعالى في المصيبة فهو نقص في الإيمان ونقص في التوحيد. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم. وهذا هو الغالب في المسلمين من أراد الله به خيرا لأن بني آدم لا يخلون من الذنوب بل يقعون في الذنوب والله عز وجل رحيم بهم وقد يعاقبهم عقوبة ليرتفع الذنب يرتفع الإثم عنهم ولتعظم الدرجات درجات الأجر عند الله عز وجل فإذا كثرت عليه المصائب كالأمراض أو الفقر ونحوها فإنها كفارات له ومما يرفع الله بها العبد درجات وهذا من إرادة الله عز وجل الخير بعبده المؤمن يبتلى بالقتل كما فعل الكفار بالأنبياء وبالاعتداءات على الصالحين وبالأمراض وبالفقر وكل هذا في صالح المؤمن يكفر الله به سيئاته ويرفع به درجاته وهذا فضل عظيم وإذا أريد به شر لأنه لا خير فيه أمسك عنه الابتلاءات بالمصائب حتى يوافيه يوم القيامة فيلقى جزاءه الأخروي والعذاب الأخروي أشد وأنكى من العذاب الدنيوي كما قال عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. صحيح. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء على قدر ما يبتلى الإنسان فيصبر ويحتسب ويرجو الأجر من الله تبارك وتعالى، سواء في جسده أو في ماله أو في ولده أو في قريبه، كلما عظم البلاء فالجزاء عند الله أعظم. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، سواء في أنفسهم أو في أقاربهم أو في أموالهم، وإذا ابتلاهم فصبروا فلهم من الله الرضا، يرضى عنهم بسبب عملهم الصالح وهو الصبر. ومن سخط واعترض على أقدار الله عز وجل فله السخط من الله تبارك وتعالى، وهو عقوبة ينالها الذي يجدع ويعترض على أقدار الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد ظاهرة، وذلك أن الرياء إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فإذا كان شركا أكبر فهو ينافي أصل التوحيد، وإن كان شركا أصغر فهو ينافي كمال التوحيد. هذا من حيث مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أما من حيث الحكم فلا شك في تحريم الرياء سواء كان رياء أكبر ينافي أصل التوحيد أو رياء أصغر ينافي كمال التوحيد. فالأكبر إن مات عليه صاحبه فهو من أهل الخلود في النار، والأصغر من كبير الشرك الأصغر. والخلاف فيه بين العلماء هل الشرك الأصغر محبط للعمل أم أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له، لأنه ليس شركا أكبر يوجب الخلود في النار. وهذا الشرك الرياء الأكبر كفعل المنافقين، والمنافقون يعملون في الظاهر عملا صالحا ولكن ليس الغرض من أعمالهم الصالحة التقرب إلى الله أو امتثال أمره أو اجتناب نهيه، ولكن غرضهم حقر دمائهم وحفظ أموالهم والستر عليهم، لولا ذلك ما صلوا ولا جاهدوا ولا وصلوا المساجد، لكن غرضهم أن تحفظ أموالهم وتحفظ ذراريهم ونساؤهم من السبي، لأنهم إذا اشتهروا بالقتال بالحرب واشتهروا بترك الأوامر والنواهي قتلوا، لكن تستروا بها مع المسلمين، فإذا خلوا لم يقيموا شيئا من فرائض الله ولم يفعلوا خيرا قط، وإنما شأنهم كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء أصحاب النفاق الاعتقادي الذين يراءون بأعمالهم، والنوع الثاني من أنواع الرياء الذي يطلق عليه الشرك الأصغر أو يطلق عليه الشرك الخفي، وكلاهما وارد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك الضرائب، يعني لأنه مخفي في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. أصحاب الشرك الأصغر الرياء الأصغر وقعوا في الشرك به، إلا أنهم ليسوا كالأولين، وهؤلاء هم الذين يطرأ عليهم الشرك الرياء، يطرأ عليهم وهم إما في العبادة وإما في الشروع في بداية العبادة وإما في أثناء العمل، سواء صلاة أو قراءة أو صدقة، المهم أن العمل قربة من القربات سواء من الواجب أو المستعد. يطرأ على صاحبه الرياء فيحسنه ويزيد فيه من أجل فلان الذي يشاهده، فما فعله بهذا القصد فهو غير مردود مردود عليه، لأنه ما أراد به وجه الله والدار الآخرة فرد عليه، وما كان من الأول صوابا سواء في صلاة أو حج أو صدقة أو غير ذلك من الأعمال التي تعتبر قربا، فلا يخلو الباعث عليها. إما أن يكون الباعث على هذا العمل قصد الثواب وقصد الآخرة والامتثال، ثم طرأ عليه الرياء فهذا يحبط العمل الذي توجه به لغير الله، طرأ عليه ثم راى فيه وسمع، هذا لا يقبل منه. وما كان من سائر العمل الذي يتقرب به الى الله فهو مقبول. والمقصود ان الرياء ليست اسما واحدا، وانما هو اسمان، اسم صاحبه كالمشرك الشرك الاكبر إن مات عليه صار خالدا مخلدا في النار، وجسم منه يكون كالأصغر والخفي تحت المشيئة الإلهية، على قول الجمهور أنه تحت المشيئة، بمعنى إن شاء الله عذبه وإن شاء رحمه فلم يعذبه. ثم الشرك الرياء الأصغر، جاء الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالذكر المقيد بحصوله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لمن وقع في قلبه شيء من الشرك من الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي رواية: إنك تعلم ولا أعلم، من أحس بشيء من ذلك وانطلق إلى هذا الذكر فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويقبل منه ويتقبل منه عمله. والآية الكريمة من آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمر الله عز وجل فيها بالعمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. فإذا فقد أحد الشرطين ما تقبل الله العمل، وإن فقد الشرطان معا فمن باب أولى ما تقبل الله العمل. وإن سلم الله العبد العامل للصالحات من ذلك وتوجه بعمله إلى الله تبارك وتعالى وكان صوابا فإن الله يقبل منه ذلك. وهذه الآية يستدل بها على عموم الشرك الأكبر والأصغر، فلا لأنه نكرة: كان يرجو لقاء الله، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي نوع من أنواع العبادة لا يجب له أن يشرك فيه مخلوقا، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر. وفي قوله في قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، تدرير بأن الله هو الغني وأن من سواه من مخلوقاته فقراء إليه، وهو كقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن عمل عملا من واجب أو مستحب أو ابتعاد عن محرم خالصا لله عز وجل أثابه الله عليه وقبله منه، ومن عمل عملا من الصالحات والقربات ورأى فيه أو سمع فقد أشرك. ولكن على التفصيل السابق، إما أن يكون الباعث على العمل هو الرياء وسمعة الناس وليس له أرب في ثواب الله عز وجل، لا طمعا في جنته ورضاه ولا هربا من داره، فهذا هو الرياء الأكبر الذي هو شرك المنافقين وشرك السرائر الكبير. وإن كان دون ذلك الباعث للعامل على العمل وجه الله والدار الآخرة، ولكن طرأ عليه حب الثناء من الناس فهو يزين من أجل مشاهدتهم عبادته وقع في الشرك الأصغر، فما كان لغير الله فهو باطل وحابط، وما كان لله فهو مقبول ويؤجر عليه صاحبه. لهذا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أيا كان، صلاة أو صدقة أو ذكرا أو قراءة أو حجا أو عمرة ونحو ذلك، أشرك معي فيه غيري تركته وشركته، أي لا يقبله الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يتوجه إليه المؤمنون بأعمالهم الصالحة رجاء مرضاته وثوابه وخشية من سخطه وعقابه. نعم، بديه حديث. نعم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث فيه دليل على أن المسيح الدجال سيكون في هذه الأمة ولا شك، وأن خروجه من علامات الساعة الكبرى، وأن أمره عظيم لما يجري على يديه من الابتلاءات والامتحانات للناس، فهو يبتلى به، يبتلى به بأشياء تجري على يديه خارقة للعادة، ولكن جاءت الإنذارات من النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من متابعته وطاعته، بل يجب عصيانه والخروج عن ما يأمر به ورفضه، لأنه الدجال ودعواه كاذبة، لأنه يملك المطر ويملك الإحياء والإماتة، هذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من المسيح الدجال وقال إن يظهر فيكم قال إن يظهر وأنا فيكم فأنا عجيز عليه خصيمه واجبها بعدي كل امرئ حجيج نفسه وطبعا سيظهر وهو احدى علامات الساعة الكبرى العصر. ولا بد ان يمكث في الارض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كهذه الأيام ويسير في الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإنه لا يستطيع أن يضربها لحماية الله تبارك وتعالى لها بالملائكة وهو نجس وأتباعه أنجاس وهم اليهود اليهود الخوارج أتباع الدجال فهو يخاف على أمته من فتنة المسيح الدجال. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من 4 وهي في كل صلاة من عذاب الخبر وعذاب النار وفترة المحيا والممات وفترة المسيح الدجال. ما من مصلي عند علم بصلاته إلا وهو يتعوذ بالله في كل ركعتين أو في كل صلاة يعقد بها تسليم يأتي بها بعد الصلاة الإبراهيمية وما ذلك إلا لخطر المسيح الدجال على الأمة. من أخباره أنه يقتل شابا مؤمنا ويجعله جزلتين والناس يشاهدون ثم يعيده فيرجع حيا متكلما فيقول له مزدت فيك إلا بصيرة أنك أنت الدجال فلا يسلط على أحد بعده حتى يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في أرض الشام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخوف عليكم من المسيح الدجال. من أي شيء؟ من الشرك الخفي الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك السرائر الذي هو الرياء. وذلك أن يقصد العامل بعمله في بدايته وجه الله ثم لما يرى من نظر الناس إليه يزيد في العمل ليمدحوه ويثنوا عليه بما شاهدوا. والذي زاده لم يكن لله وإنما كان لمن رأى العابد وهو يتعبد فصار مشركا بذلك شركا خفيا أو تقول شركا أثر وهو شرك السرائر الذي لم يخلد صاحبه في النار ولكنه ضرر عظيم عليه لأنه لا يستهان بشيء من المحرمات وعلى رأس المحرمات الإشراك بالله تبارك وتعالى والنفاق سواء كان من قسم الشرك والنفاق الأكبر أو كان من قسم الأصغر. لهذا الشرك الأصغر لا ينجو منه أحد غالبا، الشرك الخفي لا ينجو منه أحد غالبا، ولكن كلما أحس الإنسان بشيء من ذلك فمحبة مدح الناس فيزيد في العبادة أو مراءاتهم فيسمع أو قصد الثناء منهم فيزيد في عبادته أو يسمعهم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة وضمن الأذكار المقيدة عندما يحس الإنسان بشيء من ذلك أو العجب بنفسه وبالعمل الذي يعمله، عندئذ يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يعافيه من هذا الخطأ وهذا الشرك، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم أو أستغفرك لما تعلم، فيكون كفارة له ورافعا للإثم بحول الله تعالى والله أعلم. إذا وقع في الشرك هذا الأكفار عمدا فما كفارة وتعظيم عمدا فما كفارة شرك الأسرار يعني هذه كفارة الاستعاذة والاستغفار، لأن كل ذنب علاجه بالاستغفار، فإذا أذنب وهو عمد واستغفر صادقا غفر الله له. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد: باب من أراد بعمله، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من الشرك من أراد بعمله، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. المناسبة هي أن من أراد بعمل الآخرة الدنيا ولم يرد الآخرة فهو مشرك شرك أكبر، والشرك الأكبر هنا في أصل التوحيد. ومن أراد بعمله عمل الآخرة أراد به الآخرة وأراد به الدنيا معا فهو من نوع الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. والآية الكريمة دليل على ذلك: من كان يريد الحياة الدنيا أي بأمله وزينتها ما فيها من متاع وزينة من مراكب ومن زوجات ومن خدم ونحو ذلك. من كان يريد بعمل الآخرة الذي يجب أن يعمله الإنسان لله عز وجل إرضاء لله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وطلبا لجنته وما فيها من النعيم المقيم وخوفا من النار وما فيها من العذاب الأليم، هذا هو الأصل في العمل، وهذا هو الذي يجب أن يكون هو الباعث على عمل الصالحات. وما جاء من الدنيا فإنما هو استعانة وقضاء حاجة يمن الله عز وجل بها على عباده، ما كتب من الدنيا سيأتي تبعا بدون أن يقدم العمل الصالح من أجل أن ينال حظا من الدنيا. وهذه الآية فيها خطر عظيم على الذين لا يتأملون في الأعمال، لماذا هو يعمل العمل الصالح، ماذا يريد من ورائه؟ إن أراد من العمل الصالح ما تقدم ذكره من إرضاء الله وطلب جنته والهروب من ناره، فهذا الذي قام بالواجب وهو الذي أخلص في عمله، وما جاءه من الدنيا فهو إعانة من الله له ورزق يشوفه الله له، ما قدم العمل الصالح من أجل الوصول عليه، لكن قدم العمل الصالح من أجل الثواب الأخروي. فمن صرفه، من قدم العمل الصالح من أجل أن ينال حظا من الدنيا ولا هم له في الآخرة ولا هم له في ثواب الآخرة، فهذا هو الذي أشرك شركا أكبر، كأن يصلي وهو لا يريد ثواب الصلاة عند الله، ويصوم كذلك ويزكي كذلك ويتصدق ويقرأ القرآن لكنه لا يريد ثواب الآخرة، وإنما يريد تحقيق مقاصد دنيوية تتحدد له. فهذا الذي كان قصده ما ذكر أشرك شركا أكبر، لأنه ما أخلص لله في الأعمال وتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. وقسم آخر يريد بعمله الآخرة، بعمله الصالح يريد به ثواب الآخرة وثواب الدنيا معا، فجعل مع الله شريكا، ولكنه من قبيل الشرك الأصغر. إذا كان الباعث على العمل هو طاعة الله تبارك وتعالى ونيل ما عنده من المغفرة وعنده أصل الإيمان، لكن نوى أيضا مع هذه النية أن ينال حظا من الدنيا، هذا لا يكون مشرك شرك أكبر، يكون مشركا شرك أكبر بحسب ما قام بقلبه من الرغبة في متاع الحياة الدنيا وزينتها. ونستفيد من هذا البحث أن كل ما يقدمه المسلم من عمل الصالحات، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، يجب أن يكون خالصا لله وحده دون سواه، ولا يشرك فيه به ولا فيه أحدا ولا مقصدا ولا طمعا في دنيا التراب، ولا حرج عليه أن يعمل الأعمال الأخرى ليكسب بها متاع الحياة التي يستعين بها من الحلال، يعمل أعمالا دنيوية وأعمالا وظيفية، وباب العمل واسع، غير أنه لا يتخذ العمل الصالح وسيلة لثواب الدنيا، وإنما يريد بالعمل الصالح ويعمله من أجل إرضاء الله تبارك وتعالى بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وطمعا في جنته ورضاه وفرارا من ناره وأليم عذابه. هذا هو الواجب في تقديم العمل الصالح لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وهذه الآية جاءت بمثل معناها آيات، فقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليس له نصيب في مغفرة الله ورحمته، لأنه ما أراد بعمل الآخرة الذي قدمه، ما أراد به ثواب الآخرة ولا إرضاء الله ولا قياما بالواجبات، وإنما أراد به مقاصد دنيوية قد يتحدد له شيء وقد لا يتحدد، ولكنه حرم من ثواب الآخرة بسبب سوء النية والمقصد. قال: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. النصيب في الآخرة لمن قدم العمل لله تبارك وتعالى، له نصيب من رحمة الله، له نصيب من مغفرته، له نصيب من جنته ورضاه، له نصيب من كل نعيم. ومثل ذلك قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. هاتان الآيتان فيهما من المعاني ما في آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفتقون. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط فخر، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث الجليل فيه ترهيب من إرادة الدنيا بالعمل الصالح، وفيه ترغيب على العكس من ذلك، الترغيب في إرادة العمل ثواب الآخرة، رضا الله عز وجل وثواب الآخرة، وأداء للأمانة التي حملها التي هي بينه وبين الله والتي بينه وبين عباده. فإذا كان هو عبدا للدرهم والدينار ونحوهما فهذا هو الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأن العبودية لله وحده والخضوع لله وحده. فإذا جعل نفسه عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة ونحوها وجعل العبودية لها بمعنى أنه لا يعمل أعمالا صالحة إلا من أجل الوصول عليها، فهذا خاب سعيه وبطل عمله. وإن عمل العمل لله الباعث عليه هو إرادة ثواب الآخرة ورضا الله، ولكنه خلطه بنية سيئة، فهذا بحسب ما قام بقلبه وبنيته، فقد لا يكون مع الكفار، وإنما يكون شركه شرك أصغر ولا يخرجه من ملة الإسلام القصد الذي دخل مع القصد الحسن. القصد الشيء الذي دخل مع القصد الحسن لا يخرجه من ملة الإسلام، وإن كان ينقص ثوابه بذلك. والخلاصة كما قدمنا أن كل عمل من الأعمال الصالحة يجب أن يكون خالصا لله وحده دون سواه، ولا يجوز أن يلتمس به أي غرض من أغراض الدنيا سواء كان قليلا أو كثيرا. وما قسم للعبد من دنياه فلا بد أن يحصل عليه ولا يتخلف، وما عليه إلا أن يدلي بالسبب المباح ولا يدري بالسبب المحرم كسوء النية وسوء القصد، وإنما يدري بالسبب المباح له والمشروع له أن يعمله. فهذا دعاء على من كان همته جمع حطام الدنيا ولا همة له في الآخرة بعمله الذي يقدمه، وهذا يلحق بالمشركين الشرك الأكبر. ومن كان دون ذلك همته في ثواب الآخرة وثواب الدنيا معا وهو عمل صالح، فهذا الخلط بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، خلط بين ما يجب وما لا يجوز، فوقع في الخطأ فنقص بذلك ثوابه ونقص بذلك إيمانه. ومن هنا وجب على المسلم أن يوقف نفسه ويحاسبها وهو يتحرك في دنيا البشر، لا سيما أهل الوظائف الدينية كطلب العلم وحمل الشهادة وأهل الجهاد وأهل حماية الثغور في الأوطان المسلمة وأعمال كثيرة، عمل إقامة وظائف المساجد من إمامة خطابة وأذان ووعظ وتذكير وتعليم، كل هذا يجب أن يبتغي به وجه الله وحده دون سواه. وما كان له من دنيا البشر بسبب مشروع مباح فإنه سيناله ولا شك، ويكون قد أصاب الطريق في العمل الذي يقوم به. والمهم أنه دائما وأبدا يقف مع نفسه محاسبا لها ومعاتبا لها إن دخلت نية السوء في الأعمال الصالحة التي لا يراد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فإذا أحس من نفسه ميل إلى أنه يريد بعمله الصالح شيئا من متاع الدنيا وزينتها فعليه أن يوقفها عند حدها حتى لا تهلك بسوء القصد وسوء النية. هذا يجب أن ننتبه له جميعا. يعني الآن مثلا تجد شرائح من طلاب العلم الجامعيين والدكاترة الأكاديميين ونحو ذلك يريد مناصب ويقول لا حرج، هو قلب